السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. وإحنا في الدرس رقم 6، الشريط رقم 5 كنا بنتكلم في أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا إنهم 4 أحكام: الإظهار، الإدغام، الإخفاء، الإقلاب. طبعا احنا خدنا حروف الادغام وهي 6 حروف، وعاوز تعرفها ارجع للشريط رقم 5. النهاردة هنقول عن حروف الاظهار. حروف الاظهار 6 حروف زي حروف الادغام، بيتكونوا من كلمة ان غاب عني حبيبي همني خبره. باخد الحرف الاولاني من كل كلمة، ان الهمزة، غابة الغين، عني العين، حبيبي الحاء، همني الهاء، خبره الخاء. اذا لقيت نون ساكنة، والنون الساكنة اللي هي عليها السكون، إذا لقيت نون ساكنة وبعدها أي حرف من حروف الإظهار ما بنش، أو تنوين، التنوين اللي هو الضمتين، الفتحتين، الكسرتين. إذا لقيت كلمة في نهايتها نون ساكنة أو تنوين، هو الضمتين أو الفتحتين أو الكسرتين، وبعدها كلمة بتبدأ بأي حرف من الحروف الستة دي، يبقى أنا ما غنش هنا، يبقى هنظهر الحرف وهنضرب أمثلة. مثلا الهمزة بتيجي من كلمة واحدة، نقول إيه؟ ينأون. شوف نونها، شوف ين نون ساكنة عليها السكون وبعدها ايه؟ حرف الهمزة. اذا ما غنش النون دي واقول ايه؟ ين او لا. ايه العلامة؟ العلامة اللي هقول ين او خلاص. دي من كلمة واحدة. ممكن قوي تيجي من كلمتين، نون ساكنة وبعدها همزة، زي ايه؟ من احد. شوف من احد، اذا ما غنش، ما غنش من احد، لا اقول من احد خلاص. ممكن من كلمتين برضو، من انبائها. شوف من اهي، من انبائها. في بقى التنوين، التنوين ولا بد انه يجي من كلمتين، يعني النون ساكنة تيجي من كلمة او ايه؟ او من كلمتين. انما التنوين لابد انه يجي من كلمتين. مثلا كفوا احد، شوف كفوا احد، تنوين ايه؟ كفوا، وبعدها ايه؟ حرف من حروف الاظهار اللي هو الايه؟ الهمزة. نقول كفوا احد. كلمة اخرى رسول امين، شوف بقى ما اقولش بقى رسول امين، اقول لك ما غنتش ليه هنا؟ تقول لي علشان بعد التنوين همزة، والهمزة من حروف الاظهار خلاص. طب نمسك العين، العين من كلمة واحدة انعمت، شوف ان اهي نون وبعدها ايه؟ عين، نون ساكنة اهي، ما اقولش انعمت، العلامة انها عليها سكون، انعمت. طيب من كلمتين، من عمل، شوف من عمل، النون عليها سكون وبعدها عين، والعين من حروف الاظهار اذا ما تغنش، تقول من عمل. كلمة اخرى من علم، شوف من علم، ما تقولش من علم خلاص. طب والتنوين، احنا اتفقنا ان التنوين لابد ان يكون من كلمتين. شوف بقى سميع عليم. سميع ضمتين اهو بعدها حرف من حروف الايه الاظهار العين. سميع عليم. اوعى تكون سميع عليم، لا اظهر بقى وده ايه اسمه اظهار. سميع عليم من كلمة اخرى اجر عظيم. شوف اجر تنوين بعده ايه عين، العين من حروف الاظهار يبقى ما تغنش. بمناسبة عظيم ما تقولش عظيم بقى، اجر عظيم دي بالمناسبة يعني هي مش في درسنا دلوقتي، بس علشان ما تقولش عظيم العين دائما، واحنا خدناها في الشرائط السابقة انها ترقق. خلاص جنة عالية. شوف جنة بعدها ايه العين، والعين من حروف الايه الاظهار. ناخد حرف الحاء من كلمة ينحتون. شوف ين ها بعدها ايه الحاء والنون ساكنة عليها السكون، ما تغنش ما تقولش ينحتون، لا ينحتون. خلاص طيب وانحر. شوف ما تقولش وانحر، الحاء اهي نون ساكنة بعدها حاء. طب من كلمتين من كلمتين من حسنة. شوف من حكيم. طب والتنوين، ما انت عارف التنوين انه لابد انه يكون من ايه من كلمتين، هنقول ايه عليم حكيم. شوف عليم تنوين بعده ايه الحاء، الحاء من حروف الايه الاظهار كده عظمة كده عليم حكيم. طيب كلمة اخرى غفور حليم. شوف غفور تنوين برد، وانا بقول لك ان التنوين لابد انه يجي من ايه من كلمتين انما هتقف هتقول غفور، انما هنوصل هنقول غفور حليم. خلاص عزيز حكيم. شوف عزيز بعدها ايه حاء، الحاء من حروف الاظهار عزيز حكيم. طيب انهيه بقى انهيه فانهار به. شوف فن ها فن هار به الهي نون ساكنة بعدها هي ها ومنهمر. شوف منهمر واخد بالك نون بعدها برضو الهاء دي في كلمة واحدة. طب ان كانوا من كلمتين تقول انه. شوف انه وحنوصل مثلا انهو واخد بالك، يبقى اذا مش هغن برضو من. شوف من وبرضو بالمناسبة ما نقولش من هاجر، هاجر هي مش في درسنا دلوقتي بس احنا خدنا الحروف دي في الشرائط السابقة ها. اذا لما تيجي كلمة زي دي ما نقولش هاجر، من ها من هاجر. خلاص والتنوين بقى سلام هي. شوف ده اذا وصلنا، انما هو احنا بنسكن الحرف اللي معانا نقول سلام هي. شوف بالك بس انا بعرفك التنوين اللي بعده هي، اذا ما نغنش سلام هي حتى واخد بالك. فريقا هدى فريقا تنوين وبعد الايه اله، ما نقولش بقى فريقا هدى فريقا هدى. واخر كلمة قوم هاد ها اخر كلمة في الهادية قوم هاد. فاضل عندنا الخاء، الخاء من كلمة واحدة نقول ايه والمنخنقة. شوف والمنخنقة نون بعدها خاء دي في كلمة. طب من كلمتين من خوف، ما تقولش بقى من خوف، لا ما ايه العلامة، العلامة ان النون ساكنة عليها سكون وبعد النون الساكنة حرف من حروف الإظهار اللي هي الستة: إن غاب عني حبيبي همني خبر إلقائي من خوف، من خير، من خشي. شوف من خشي. طب التنوين، احنا اتفقنا قلنا التنوين لابد انه يجي من كلمتين: يومئذ خاشعة. ما تغنش، شوف بنظهر ازاي التنوين وبنظهر الخاء. يومئذ خاشعة، كلمة اخرى: لطيف خبير. شوف لطيف، بعد ايه؟ حرف من حروف الايه؟ الاظهار الخاء. قوم خصمون. وبكده يبقى خدنا احكام حروف الاظهار الستة. احنا خدنا حروف الاظهار، حروف الاظهار، اتكلمنا في الدروس السابقة عن الحروف المفخمة والمرققة. احنا هنقرأ مع بعض دلوقتي وهنطبق الاحكام اللي احنا خدناها. اللي لسه ما خدناهاش مش هأكلفك انك انت تقراها معايا دلوقتي صح. هتقرا صح بس مش هقولك عليها دلوقتي علشان ما كترش عليك العلوم دي. الحاجات اللي احنا خدناها هنوه لك عنها. افتح المصحف من منتصف الآية رقم 26 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا. يضل الضاد دائما مفخمة، احنا خدناها قبل كده، لكن دي في آخر درجات التفخيم اللي هي الحرف المكسور. لكن ترقق اللام، انت خدت الحاجات، هركز لك على الحاجات اللي انت خدتها. يضل به فيه صغيرة ما خدناهاش، فيما بعد هناخدها اللي هي بعد الهاء دي، هاء الضمير. يضل به كثيرا. عندي تنوين، ايه هو التنوين؟ الفتحتين بتاعت كثيرا بعدها واو، يبقى ايه حكمها؟ اذا ما عرفتش الحكم يبقى انت ما استوعبتش الدرس اللي فات في الشريط رقم 5، ارجع له تاني. ده يبقى تنوين كثيرا ويهدي، تنوين وبعد واو. الواو من حروف الايه؟ الادغام، خدناه. كثيرا ويهدي، ويهدي به كثيرا. اذا وقفت على كثيرا بنديها الف كاملة، ودي لها حكم هناخده فيما بعد، لكن عند الوقف كثيرا حتى الاولى يضل به كثيرا، انما عند الوصف بعدها واو يبقى ادغام بغنة. كثيرا ويهدي به كثيرا. وما يضل، اوعى تقول وما يضل، وما يضل، رقق و. كل واو في القرآن و. الميم ما، يقول لك مال الله، مال مش مال الله، تمام؟ كل ميم في القرآن ما. وما يضل به، طبعا احنا خدنا يضل وخدنا به، لكن في عندي مد هنا، عندي ياء صغيرة وفوقها شرطة عريضة علشان تمد المد ده أربع حركات، وإحنا هناخد برضو أحكام المدود فيما بعد، لكن حاليا اعرف إن المد ده يمد عند الوصل أربع حركات، لكن إذا وقف بيمد مد طبيعي. وما يضل به، تقول وما يضل به، إنما هنوصل وما يضل به إلا الفاسقين. إلا كلها مرققة، لكن المشكلة لما تيجي تقول ايه؟ إلا الفاسقين. الفا غلط، سي غلط، لأن الفاء في القرآن فاء، الفاء دائما فاء، والسين طلعها سين، ما طلعهاش بقى زي ما تكون صاد صاد مرققة، لا السين سين. يقول لك سي محمد، مش سي محمد، سي محمد سي محمد، واخد بالك؟ إلا الفاسقين، والقاف في آخر درجات التفخيم، لأن في ناس يجي تقول لك الفاسقين قين، لا قين، إلا الفاسقين. خلاص الذين، شوف عندنا ثلاث حروف بنطلع فيهم لساننا، ولازم تطلع لسانك في الحروف الثلاث، الذال الثاء الضاء. اذا ما تقولش الذين وتعملها زين، ها؟ وفيها كلمة ممكن تحفظها علشان تعرف ايه الحروف اللي بتخرج فيها طرف لسانك، ظلم ثعبان ذبابة. شوف ظلم طلع لسانك في الظاء، ثعبان طلع لسانك في التاء، ذبابة. يبقى البيت ده عمرك ما هتنساه، او ظلم ذئب ثعلب، هي هي. شوف الظاء الذال التاء، ادي واحدة او حرف من الحروف اللي احنا بنقول لك عليها. الذين ليه بنقول لك كده؟ علشان عندنا كتير قوي كلمات بتبدأ بالايه، بالذال او بالظاء او بالتاء. خلاص الذين، في بقى يقول لك ايه ينقضون، اقول له ده صح، يقول له امال ايه، اقول له يا يا يا الياء انت خدتها، ارجع للدروس الاولى هتلاقي يا ايها الذين امن، مش يا ايها الذين امن، يا محمد مش يا محمد. اذا الياء دي ترقق. طب فخمت ليه؟ علشان القاف والضاد كمان، شغل بالك. قلت ينقضون الذين يا لا، الذين ينقضون، القاف هي الايه المفخمة. خلاص وخد بالك من النون اللي جنب الياء دي، نون ساكنة. احنا متفقين على ان النون الساكنة يا اما عليها سكون يا اما مجردة من التشكيل. النون دي اللي بعد الياء لازم تغنها، ما تقولش ينقضون وتضيعها. الذين ينقضون، شوف وايه حركتين لا تزيد ولا تنقص، الغنة لا تزيد ولا تنقص عن حركتين. الذين ينقضون، شوف ينقضون، خلاص ينقضون عهد الله. شوف عهد، اذا وقفنا هنقلقل الدال، لكن احنا ما خدناش الدرس ده، هناخده فيما بعد. الحروف المقلقله ما خدناهاش، هناخدها فيما بعد، لكن اذا وقفنا بنقلقل الدال. الذين ينقضون عهد الله، لفظ الجلاله ما دام مفتوح، ما دام لفظ الجلاله يسبق حرف مفتوح عهد الدال دي ما دام مفتوحه، نفخم لفظ الجلاله نقول عهد الله. خلاص الذين ينقضون عهد الله من فوق، من دي ايه مين، او ده الحكم الثالث من احكام النون الساكنه، ما خدناهوش هناخده فيما بعد، لكن حاليا هنقول ايه من بعد، ما اقفلش شفايفي هنا، بعدين هناخد الحكم ده، ما تستعجلش عليا. من بعد ميثاقه، في كتير يقول لك ميثاقه فاقه، اولا احنا بنطلع لساننا في التاء لسه واخدينها دلوقتي، ظلم ثعبان ذبابة، واخد بالك؟ لكن التاء دي ترقق دائما لا تفخم، ما تقولش ميثاق فا، لا ميثاق، واخد بالك؟ ميثاق، والقاف احنا قلنا في اخر درجات التفخيم، واحنا هناخد الحروف المفخمة ها ودرجاتها برضو فيما بعد ان شاء الله. عندي ياء بعد الهاء الصغيرة دي برضو ان شاء الله هناخد حكمها. لكن عند الوصل مدهاني حركتين تقول ايه؟ ميثاقه ويقطعون. شوف انما عند الوقف قول ميثاقه خلاص. ويقطعون غلط لانك انت لسه واخد برضو ينقضون. قلت لك الياء جات لك هنا برضو والياء جنب القاف برضو. شوف قلت ويقطعون لا و الواو ترقق دائما، الياء ترقق دائما، القاف هي المفخمة مع الطاء مفخمة برضو. هنقول ويا زي ما تقول وياك وياك. شوف و انما تقولش وياك دي بقى ويا ويقطعون خلاص. وطبعا القاف بنقلقلها لكن احنا هناخد حكم القلقلة فيما بعد. ويقطعون ما امر برضو المد ده ما خدناهوش، لكن انت عندك الشرطة الطويلة ديت علشان تمد الحرف ده برضو اربع حركات. ما تقول لي بقى ايه امر الله به ويقطعون ما امر الله به. امر تنفع، امر دي تنفع في القرآن حاجة اسمها امر. ويقطعون ما امر. شوف اما الاول اما، امال قلت لي اما علشان الراء. كل راء في القرآن مفتوحة مفخمة، وبرضو هناخد الاحكام دي كلها ان شاء الله. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. احنا برضو خدنا المد، قبل المد بنقول عليه لفظ الجلالة مدام يسبق حرف مفتوح زي امر الراء دي نعمل في لفظ الجلالة ايه نفخمه. ما امر الله به خلاص. به احنا خدناه في مدهالي اربع حركات، وفي العلامة بتاعتها الشرطة العريضة النايمة اللي فوق الياء الصغيرة دي، واخد بالك، علشان تمد اربع حركات عند الوصل. عند الوقف تقول ايه ويقطعون ما امر الله به، انما ده مش وقف، واخد بالك. لكن احنا بنعلمك ازاي تقف على الحرف او الكلمة. ان يوصل نون سكنة. طب تذكر يبقى حكمها ايه؟ نون سكنة وبعدها ياء. ها يبقى ادغام. العلامة النون بدون تشكيل، مش عليها السكون بقى زي ما خدنا في اول الدرس ان يكون عليها السكون اذا كان ايه من حروف الاظهار. انما دي بدون تشكيل بعدها ايه يبقى ايه ده ادغام، ادغام بغنة، وكأن الياء عليها شدة. شوف ان يوصل، شوف ان، واوعى تنسى الغنة بمقدار حركتين. اوعى تقول لي ان يوصل، لا يا راجل، ان يوصل خلاص. ويفسدون، في ناس كتير قوي ما تاخدش بالها من السين انها مكسوره وتقول ويفسدون ويفسدون، لا يا راجل ويفسدون ايه؟ السين ايه مكسوره؟ اكسرها. اولا اذا قريت القران تاخد بالك من التشكيل، ده نمره واحد، ده نمرة واحد، يا اما يغير الكلمة خالص، واخد بالك، تديك كلمة بدل كلمة ومعانيها معاني اخرى خالص. فخد بالك ارجوك من التشكيل، مهم جدا قبل ما تنطق الكلمة شوف متشكل ازاي. فالسين دي مكسورة تقول ويفسدون، والدال مرققة دائما سواء مضمومة ولا مفتوحة ولا مكسورة. ويفسدون في الأرض. شوف أنا قلت في الأرض، أنا لغيت الياء من النطق، برضو الحكم ده هناخده، وأنت بتقولها صحيح بس يجوز أنت مش واخد بالك من الحكم، هنقول لك الحكم فيما بعد. نقول ويفسدون في الأرض، عارف إذا وقفت على فين دي أقول إيه؟ ويفسدون في، بس ده مش وقف، بس علشان تعرف الإيه الياء بتثبت امتى؟ بتثبت عند الوقف، انما عند الوصل بنلغيها. هناخد الحكم ده ان شاء الله فيما بعد. عندي قلي، عندي كلمة الارض. قلي يعني الوقف اولى، يعني اقر الوقف احسن. خلاص، اولئك هم الخاسرون. اولئك، اولا الكلمة دي فيها كذا حكم. عندنا واو اهي عليها خمسة مدورة، برضو هناخد الحكم فيما بعد. وفوق اللام ألف علشان تمد الحرف ده حركتين، لكن في عندي شرطة فوقه كمان، عشان بيقولك مش حركتين وبس، ده تمده أربع حركات. ده لو الألف دي على حرف آخر مش أولئك، نمده حركتين. زي إيه؟ زي ميثاق اللي فوقها دي، ميثاق. إنما دي كلمة فيها مد وهمز، بنمد اربع حركات. اولئك، وده هناخد برضو الحكم ده ان شاء الله. هم الخاسرون، كل قاف في القرآن مادام مفتوحة تبقى قا مش الخاسرون، وفوق القاف الف عشان تمد الف كاملة. القا والسين اكسرها زي ما احنا اتفقنا. اولئك هم الخاسرون. واقرا معايا اللي خدناه. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون.